طيب، في هنا جزئية مهمة عندهم. لو افترضنا ان في هيئة تنصيرية اهدافها لا تتوافق مع ميول ونفسيات اعضاء بيعملوا على تنصير المسلمين، خدوا بالكم من الجزئية اللي جاية دي. يعني لو افترضنا ان في مجموعة، في هيئة، في كنيسة عندها اهداف بتعمل، عندها هدف تنصير المسلمين وعندها خطة وبتعمل على نجاح هذه الخطة، طيب هينضم ليها 1000 عضو هيعملوا معاها في التنصير. تعلن الكنيسة او الهيئة التنصيرية عن اهدافها، طيب قبل ما ينضموا او اثناء الاجتماع تعلن عنها واللي يوافق يوافق. طيب في بعض الاشخاص ممكن ما يكونش ليهم ميول لبعض الافكار او الوسائل او طرق العمل، طيب ايه اللي يحصل؟ مفيش شيء اسمه نطردهم، ان احنا نرميهم في الشارع او ان احنا نمشيهم، لا لا لا، نبحث عن كنيسة اخرى تتفق مع ميول وفلسفة الاعضاء اللي هم الايه، المتذمرين المعترضين، تمام؟ زي ما قلنا ان هم كلهم بيقولوا احنا بنشترك في الهدف. طيب انا وانت اختلفنا في طريقة عمل او في رؤية، انا وانت ما ننفصلش عن بعض، هي كل القضية ان ممكن اكون انا ما انفعش معاك او انت ما تنفعش معايا، نبحث عن شيء يوافق ميولك، تمام؟ لان الهدف واحد.